الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. أقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل، إنا كتاب ربنا عز وجل نور ومن نور على نور نزل، وقد سألت الله أن ينفعني بسره فضلا وأن يهديني لنظم أوجه تراها مسندة، جد رب بالقبول والمساعدة. سورة الفاتحة والبقرة. طرقها السكت. هالسكت فيك العالمين وردا من غاية لنجل مهرانا لدى رويسهم والحضرمي من مستنيط مصباح يظهر بخلفي يا بطيط، وكعلي هاء يعقوب لدى ابني سوار مثل داني بدا، مع ابن غلبونا وعند روحي روى ابن مهران افهمن شروحي، في ثم عرويس الداني وفي ذي ندبة صاحب مصباح يفي بها، وفيهما أبو العز نقل كذا ابن مهران فكن ممن عقل، والهال يعقوبا بنون النسوة من مستنير ومن التذكيرة، كذا من مفردتين واختلف عنه من المصباح حسب ما ألف، وهي عن القاضي عن النخاس عن رويسهم لدى أبي العز علما، وهي لروحهم رواها الطابري مع ابن مهرانيهم فحرري، والهاء للبزي في نحو فلم بخلف حرز مستنير قد علم، ودون خلف لابن بلي مات عن كذاك للداني عن أبي الحسن، وعند يعقوب روى أبو الكرم كالطابري وصاحب المبني جئم، مع ابن فحام ويروي الداني عن فارس فخذه بالثيقان، وعن رويسهم أبو العز تلا مع ابن مهرانيهم فحصلا، لكن من الإرشاد مستنير في مهل يعقوب بلا نكير، من مهل داني وقل بمهل دا ابن سوار معه أيضا واردا، عن مهل كل منهما كالفارس والمالك أيضا مع القلانس، مع ابن غلبون عنيت طاهرا مع أبي العلاء فزت ذاكرا. طرق الإشمام. أشمم لقلاد الصراط أولا وذا بتيسير وحرز وعلا، فارس الداني به قرا وذا عن عبد باق جاء بتجريد خذا، وإنه عن ابن شاذ نازك من روضة المعد افهم يا فطن، وفيه والثاني أتى من غاية أي لابن مهرانيهم فلتثبتي، ولأبي إسحاق عن والزاني من مستنير وهو من عنواني، والمجتبى أيضا ومن كفاية كبرى عن الوزاني يا ذا الفطنة، وأشمما من كامل وروضة أبي علي كل ذي أليافتي، والمجتبى المالكي والفارسي به تلا صحيب تجريد عليه ماكلا وهو لجمهور العراقيين عن وزانهم معدل روف همن وهكذا من مستنير غير من ذكرت والعلاف والولعلما وعنهما من مستنير لا تشم شيئا وأيضا عند مكين فهم كصاحب الكافي وذي الهداية هاد وتلخيص العبارات اثبتي كمن بقي من روضة المعدل كطاهر وعند داني يلي ولكثير قل من المغاربة هذا مقالي لا تكن مكذبة. طرق البسملة والسكت والوصل. والسكت بين السورتين عن خلف طريق إرشاد لإسحاق التصف بسمالة الأزراق من تبصيرتي وسكته نرويه من تذكيرتي وهو لعبد منعم تقررا ولابن بل ما توداني قرا به على كل شيوخه ومن كميل أيضا فاحفظن يا فطن وعنه ذو التجريد ثم المجتبى العنوان مع هداية كل وصل وهو من الكافي مع البسملة والسكت معهما لشاطبية. مبحث ترك الغنة. قد غن قالون من التلخيص للطابري فاقبله عن تنصيص والمستنير أي عن العطار عن نهرواني بلا إنكار وغاية أي لابن مهران كذا من كامل مع قلب مبهج خذا ومثله للصبغاني واردت لكن إنها مع الأخير ما أتت وقد روى من كامل مكي وزاد من تلخيص البزي وبين غنة وتركها يجي تقريره أيضا كما في المبهج وابن العلا من كامل قد اقتفى ومستنير من طريق سالفا وزد من الغايات الدوري وغاية الهمدان للسوسي ثم له من جامع ابن فارس كذاك من كفاية القلانس ثم من المصباح في وجه وفي تجريد ابن حابش عنه قفي وعن هشام من المصباح من الطريقين أتت يا صاحي وزد لداجونيه من مستنير أي من طريق قدمت بلا نكير ثم من التلخيص للحلوان في اللام دون الراف خذ بيان ولابن ذكوانا عزاها الكامل من الطريقين معا يا فاضل وزد لنقاش من المصباح كذا من التلخيص خذ إيضاح وهكذا من مستنير مثلما قدمته فاحفظ وكن مسلما ثم أتى لابن أخرم في غاية أي لابن مهرانا فعذ رواية ثم من المصباح للمطوع فكن بصيرا بالعلوم واتبعي ثم لغملي براء خصصت غايات الاختصار فعن ما ثبت ثم من الكميل يروي حفص كذا من الوجيز عنه نص ولابن وردى ما أتت من غايتي أبي العلا وهكذا من روضتي المالكي ومن الإرشاد أي لي أبي العز هداك الهادي عن نهرواني ومستنيني على الذي قدمت يا سميري من كامل عن ابن جماز رووا كذاك عن يعقوب منه قد حكوا من غاية أي لابن مهرانا وهكذا من المصباح قل لكنها تخص عن رويتهم باللام فيه وحمد الله في الختام. مدح طرق مراتب المد. وهكما جمعته من طرق مراتب المد إذا الهمز لقي من النوير حسب الإمكان والقصر من بدائع البرهان فوجه إشباعيك في المتصل لكل قارئ رواه المذلي والمهدوي وأبو العلاء هكذا مك بلا مراء ثم أبو علي البغدادي ثم أبو العز هداك الهادي وصاحب التذكار مستنير والطابري والسبط يا سمير وصاحب الكافي وذو المصباح والقاصد اعلم يا أخ الفلاح أربع مراكب في المتصل معروفة ومثلها في المنفصل عن طاهر وهو ابن غلبون كذا عن ابن بلي ما توداني خذا والسبط مكي ومالكي وصاحب الكافي ومهدوي وصاحب الهادي وذي الإقناع وغيرهم من كل حبر واعي وقال في الضربين رتبتان طولا ووسطى صاحب العنوان والمجتبى والمستنير وفتى مجاهد ثم ابن فارس أتى ونجل طيرونا كذا كثير من العراقيين يا قبير وأخذ شاطبي به قل واستقر عليه رأي الفضلاء فقطوا الأثر وعن بيان أهل كل مرتبة من هذه أعني كلام الطيبة لكن إشباع بن ذكوان لدى نقاشهم عن أخفش عنه بدا عند أبي العز من الإرشاد وهو لمصباح بذا الإسناد وهو لحمامي عن النقاش من كفاية ومستنير يا فطن وصاحب المصباح قد عزاه في بعض المواضع إليه فاعرفي وليس يخفى أن قصر المنفصل بالليح من عن خلفهم داع فمن من غايتين قصر قالون ومن كتابي القلان في كاف زك والسبعة المصباح ثم المجتبى والروضتين فافهما لتنجبا وجامع التلخيص مستنير وكامل حز مع التيسير ثم عن الحلوان تجريد النقل كذا بتلخيص العبارات حصل وعن أبي الفتح رواه الداني من الطريقين فخذ بياني والمد من غايات الاختصار كفاية السرط مع التذكار ثم من المبهيج والإعلان وكامل فخذه عن إيقاني وعن أبي نشيط من تذكرة كاف وتجريد وغاد تبصرة كذا بتلخيص العبارات مع هداية فاحفظ وكن متابعا وقارأ الداني على أبي الحسن به وفي التيسير والحرز افهما والقصر من كفاية كبرى تجد في النشر لكن في النصوص فاستفد وهو الذي عليه لزميري جرى ومن يقل بالمد منها ما درى من مستنير قصر لصبغان كفاية كبرى ومن الإعلان والروضتين كامل المفتاح وجامع ابن فارس مصباح كذاك من غايات الاختصار والمد منها ومن التذكار والكامل التجريد والإعلان والمبهج التلخيص في الثمان وامدد فقط عند ابن مهرانا كما في النشر لكن في النصوص فعلما وهو الذي إياه لزميري أثر من غاية له فكن على الأثر ولابن العلى الإظهار قصرا صاحبا من كافر العنوان ثم المجتبى وروضة للمالك التيسير كفاية كبرى ومستنير وابن نفيس عبد باق أخذ صاحب تجريد لديه ما خذا ثم عن الدوري فقط من روضة أخرى وشاطبية وسبعة ولأبي العز من الإرشاد كالطابري هديت للرشاد وقد أتى أيضا من الإعلان على أبي الفتح تلاه الدان وعنه لابن فارح رواه صاحب مصباح كذا تلقاه وهو لأكثر العراقيين وعند سوسي فقط روينا من جامع ابن فارس مصباح والمد للشيخ أتى يصاحي من مبهج غايات الاختصار وكامل كن تابع الآثار وصاحب التجريد قد أسناده للفارس وعند دور وحده من شاطبية مع التذكار كفاية في الست لا تماري كاف مع الإعلان هاد تبصره كذا من التيسير قل والتذكر ولابن بل مات والإدغام عن فتلعلى من مبهج فلتفهما غايات الاختصار ثم الكامل والمستنير روضة المعدل وهو عن الدوري عند الطابري ولي أبي الزعراء أيضا قد قري وذا من المصباح ثم منه مع حرز كتيسير لسوسي وقع وجامع الداني وتالياه عن سوسيه ليسوا من النشر علما ونص في التيسير أن ابن العلاء أدغام بالخلاف حيث أبدلا وما بتلخيص العبارات نجد لابن العلا الإدغام عن ذا لا تحد وليس في روضات مالكي إدغام دوري ولا توسي ولابن عبدانا عن الحلوان الأوان قصر هشام يا أخ العرفان من الكفاية وللجمال فقل من التلخيص لا تبالي وهكذا من روضة المعدل كذا من المصباح يا ذا فاقل والقصر عن حفص بن حمام ورد عن الولي وهو إلى الفيل استند من سبعة من جامع ابن فارس وغاية كفاية القلانس والمستنير ومن المصباح والروضتين يا أخ الفلاح والقصر عن يعقوب عند الطابري والشهر زوري وابن مهران حري والمالكي والقلانسي ثم ابن خيرنا مع الزاني كذاك عن ذي مستنير أوثرا ثم ابن غلبون عليت طاهرا وما ابن فحام وسبط قاصرا خلاف ما في النشر للزمير أرى لكنه موافق للنشر في ذكر نص مبهج فلتدري وهو الذي إياه قد وجدنا في مبهج فكن فقيها المعنى وقل فويق القصر عن عمرو ورد في مبهج عن حفص إن الترشد وهو لحمام عن الولي لدى ابن شيط عنه يا صفي وللولي عنه لدى الهمدان كما أتى في النشر يا ذا الشان والمد للتعظيم يروي الهذلي والطابري كذا ابن مهران يلي لكن الإثميري قال عنده في غاية لابن كثير وحده وقال عند الطابري للحضرمي وابن كثير ليس إلا ينتمي وهكذا وجدت في التلخيص له خلاف ما في النشر حيث أسجله مبحث طرق الإبدال لأبي عمرو إبدال دوري بخلف المبهج كفاية في الست كامل يجي تبصيرة وآيات الاختصار والروضة الإعلان هاد جاري إبداله من جامع ابن فارس مصباح الإرشاد للقلانس ومستنير وهو عند الطابري مع ابن مهران ابن خيرنا قري وعن أبي الفتح رواه الداني أفاده في جامع البيان وبالخلاف خذه للسوسي من كامل روضات مالكي ثم من التجريد عند الفارس وعبد باقي جامع ابن فارس كذاك من غايات الاختصار ومستنير قلت بالأنوار وهو بلا خلف من التيسير وشاطبية بلا نكير ومبهج وروضة المعدل والمجتبى العنوان أيضا فاعقلي كذاك بتلخيص العبارات ورد كاف من المصباح فاحمد الصمد هذا على ما قاله الإزمير ومر خلف الشيخ في التيسير مبحث طرق السكت لحمده وثكت في شيء وأل لحمزة من شاطبية كتيسير أتى كاف وطاهر عليه الثاني تلاه بالإتقان والإحسان وإنه لخالف من تبطرة وثكت المعمد شيء قرر عن حمزة إرشاد عبد المنعم كاف وتلخيص العبارات افهمي تذكيرة تبصيرة وفي كلا مع بانفصال سكت حمزة اعتلى لفارسيهم من التجديد ولي أبي العلا بلا ترديد ولي أبي العز من الإرشاد وصاحب الكميل بالرشاد وقد رواه الطابري عن خالفي كالشاطبي وابن شريح الفارسي مع صاحب التيسير وهو قد قرأ على أبي الفتح به محررا وقد رواه صاحب التجريد عن عبد باق خذه بالتحميد وهو من العنوان ثم المجد اجتبى عن حمزة ومد شيء أوجبا وإنه لخالف منقول عنه من الكافير والكحول وسكت غير المد عند حمزة من مستنير ومن الكفاية والروضتين المبهج التذكار والمصباح والكميل يا ذا قد حصل وسكت شيء الوتاكن انفصل عن حمزة مع سكت مد المنفصل لصاحب الوجيز مع أبي العلاء وصاحب التجريد أيضا ناقلا عن عبد باق وهو عن خلادهم وعنه سكت الكل من مبهجهم وحمزة من كامل للهو وهكذا من روضة المعدل وسكت منها وشيء شيئا جزء وجزء ثم سوءا ردءا مع ذي انفصال لابن مهران لدى حمزة لم نأخذ به عند الأداء مبحث طرق عدد السكت لحمزة وعنه ترك السكت من هداية ولابن مهرانا بغير الغاية وعند خلاد من التيسير وشاطبية ومستنير تبصيرة وكامل والهادي ولي أبي الطيب ذي الإرشاد وليس في الهادي رواية خلف ما بكاف غير سكت وسلف خلاف ما في النشر فالإزمير أفادنا ذاك وذا الموصول طرق توثيق لا لخلف من مبهج تلخيص للمصباح توثيق لا لخالف يا صاحي ولم نجد في مستنير مدها لحمزة وقال نشر مدها وقال الإزميري ما لخالف ولا لخلاد به مد قفي بل هذه رواية العطار عن نهرواني بلا إنكار قال كذا رأيته في نسختي ولم أره في نسخ كثيرة مبحث طرق وقف حمزة وهشام على الهم ومتوسط بزائد يقف عليه حمزة بتسهيل وصف، لكنه من روضة المعدل ومبهج ومستنير فاقل، ومن أبي الفتح إلى الداني وصل عن فارس بن فحام نقل، وإنه كذاك في التيسير وفيه هداية بلا نكير، وآحد الوجهين في الكافي وفي حرز وتلخيص العبارات اعرفي، ولي أبي العز من الإرشاد مع نقل مفصول وللبغداد من روضة مع كامل المصباح، وزده من حرز وكاف صاحي، وأطلقت تسهيل من تذكار مصباحهم غايات الاختصار، وإنه كذاك في التيسير وفي هداية بلا نكير، ومستنير لابن شيطاء أثبتي ولي أبي العز من الكفاية، ولابن مهرانا ولابن مقسمي عن خالف من غاية لمفهم، وهو من المبهج للمطوع يرويه إدريس عن خالف فعي، وحمزة فيها أمو يسهل فقط لأن مده متصل، ولابن بل لي مات مما أصلا إدغام هيئة وشيء موئلا، وقد أجازه أبو العلاء في اللين للمجد بلا انفراء، والباب قد أدغام في التبصيرة كاف وتيسير وشاطبية، وهؤلاء الرواة للتخفيف كما بخط المصحف الشريف، إذ دال مستهزون عند حمزة وقفا من الكافي مع التبصيرة، وروضة للمالك والكامل حرز من المصباح يا ذا فعقل، وإنه لدى أبي العلاء مع ابن مهران بلا خفاء، والحافظ الداني وقد أجازه قال لسي فلتاك ممن حازه، لكن قول لخفش التيسير خص بما بياء رسمه تلفيه نص، وقص منه لام فعل آلفا أبو العلا كما بنشر يلفا، والحلف عن حمزات من تبصيرتي كذاك من كاف وشاطبية، وإنه من روضة المعدل ولابن مهران وداني الهذلي، على أبي الفتح به الداني تلا، وزاد عن حمزة أن يسهلا ابن شريح وابن مهران مع الشاطب المعدل الداني اتبعا، ومثلهم مكي ولكن لي خلف ليس طريق النشر كن ممن عرف، وإنه أيضا عن العطار يرويه عن أصحابه الأخيار، وهم عن ابن البحتر وهو عن الوزان عن خلادهم كما نقل، وعن هشابهم فسهل وقفا كما بتيسير وحرز يلفى، من روضة المعدل الإعلان والمجتبى يا صاحي والعنوان، كاف وتلخيص العبارات وكل عن ابن عبدانا عن الحلوان قل، والفارس تلا عليه الداني به عن الجمال عن حلوان، أما لدى دونيهم فحقق إلا من الكافي فتخفيف بقي. مبحث طرق إمالتها التأنيث. وهاء تأنيث لحمزة أمل من كامل وغاية كما نقل. كذا رواه النزرواني فتي عند أبي العز من الكفاية. كذا روي لكن لغير النشر عند أبي العلا فكن ذا فكري. عن قالت من مستنير ميل خصص لهم وأطلقا للهذل. وابن سوار وأبو العز مع أبي العلاء عندها ما أرجعا. للآخرين ثم للكساء ما ميلوا فطرات في الأداء. لكن أبو العلاء قد أمالها وثم كسر ذو اتصال قبلها. مبحث طرق سكت لذكوان. والسكت للعلوي قبل همزة أتى عن النقاش دون مريتي. وذاك من رايات الاختصار كذا من الإرشاد لا تماري. وهو من الكامل للجبن ورد عن ابن أخرم فكن ممن رشد. وهو لسوري مع ابن أخرم وجب أتى في مبهج فلتعلمي. أطلاق غير المد ذو الإرشاد مع مبهج فخذه باعتمادي. بالكلمتين خص كامل وأل شيئا من الغايات زد مما اتصل. مبحث طرق سكت حفص. والسكت عن حفص على شيء وأل والساكن المفصول أو مع ما اتصل. فالأول المروي في التجريد عن فارسيهم بلا تثنيد. والثاني في روضات مالكي وينتمي كل لحمامي. عن أبي طاهر عن الأشنان لا عن عبيد هاك عن إذعان. مبحث طرق سكت إدريس. والسكت للشطي عن إدريسهم من غاية كفاية السبط يوسم. ولابن بويانا وليس إلا من كامل له طريق يتلى. وهو من المبهيج للمطوع وسكته في غير مد قد وعي. والسكت عن الأولين ناقل في أل ومفصول وشيء فاقبلا. نبحث طرق أوجه البدل للأزرق. والمد عند أزرق في البدل من الهداية وهاد كامل. والمجتبى العنوان تجريد أتى كاف وعند الطابري قد نوعتا. ولابن بل مات توثيق حصل. ولابن قاقانا وفارس وصل. وعنهما الثاني إياه أثر ثم بتيسير وجامع ذكر. ولابن بل مات وجه ثاني قطر كطاهر وعنه الداني. وبيه ما قيل لعبد المنعم ونقلا عن نص مكيهم. والجازري قال بالإشباع من طريقه قرأت فدري يا فصم. والمد للتوسع توثيق نقل الثاني فيما أفادناه قصلان. وقال ذا من جامع البيان يبهير الإزميري ذو العرفان. وكلها للشاطبي مكمله واستثني إسرائيل للداني. وله كعادا الأولى وآلانا لذي كاف وهاد مع هداية خذي. وفي سوى التيسير عند الثاني فاستثني أو في جامع البيان. فقط ومكي عدن الأولى تلا والشاطب أجر الخلاف في كلا. إيتي بقرآن ونحوهم جدا على خلاف فيه عند الابتداء. وذاك من تبصيرة وغادي كاف هدي تسوب للرشاد. طرق أوجه اللين للأزرق. والمد في شيء من الهداية والمجتبى وخلف شاطبية كاف وتجريد. وفي العنوان لم نجد سوى توثيقه بلا وهم. وفاق ما في تحفة تقرر وعند باقيهم فتوثيق الجرى. وغير شيء مثل شيء منجلي إلا لعبد منعم والهذلي. وطاهر مع عبد بل لما سمع ذي المجتبى العنوان فالقصر وقع. وقيل بل توثيق لين كالبدل لعبد منعم فدع عنك الجدل. ولم أقف في باب لين مطلقا على طريق الطابري يا ذا السقى. والواو من والثق وقصرا للشاطب الداني بتوثيق قرا. على ابن خاقنا وفارس ولم يكن لباقيهم سوى القصري يؤب. طرق ما فيه الإبدال والتسهيل للأزرق. في غير تيسير وجامع تلا كأرأيت ابن سعيد أبدلا. وبالخلاف الحفز والتبصيرة وكأنذرتاهم هداية. هاد وتيسير وتجريد وبه مكي قرى وخلف كاف فانتبه. كالحفز والإبدال فيك جاء أحد غير تيسير لداني ورد. ولابن سفيان ومهدوي وصاحب التجريد مع مكي فيما به قرى. وبالخلاف في شاطبية أتى وكافي. والحبر أزميرينا يقول في كاف الإبدال لا التسهيل. وأبدل التيسير كسر الياء في على البغاء هؤلاء فعرفي. وخلف طاهر والشاطبي مع ابن بلي مات في المروي. وجاء آل سهل الداني وخلف مكي قال لزميني. طرق ذوات الياء ورؤوس الآي بالأزرق. قلل رؤوسا غير بها مذنر فافتحه مع ذواتيا كما قري. لأزرق وبين أوجبا في كل ذا العنوان ثم المجتبى. كذا ابن قاطنا وفارس ولا فعنهما الداني به قد أخذا. ولابن بلي مات ذا وجدنا لكنه نحو بناها استثنى. وركب الداني في تيسيره كمفردات إذ نحاه فدره. وصاحب التجريد فتحا أطلقا في كل ما ذكرت كن محققا. وصاحب الكميل عنه الأول والمذهب البعدي فيما ينقل. وثم مذهب لكل منهما مع الأخير جامع فليعلما. وصاحب النشر ارتضاه وحمل عليهما بشاطبية حصل. طرق الأزرق في الراءات. ف فخم ذوات الضم للعنوان والمجتبى تذكيرة للدان. سلام بالإتقان عن أبي الحسن كذاك عشرون وكبر فخما لصاحب التجريد والهداية تبصيرة مع خلف كاف فاثبتي. ونحو خير الرازقين معها عند ابن بلي ما تكن مفخما توقيق والإشراق للعنوان والمجتبى نرويه بالبرهان. والخلف في تذكيرة تقرر ولي أبي معشارهم أيضا يرى. وإيرم الترقيق فيه قد نقل تبصيرة مع الثلاثة الأول. وقل بخلف قد رواه الداني كما أتى في جامع البيان. عشيرة التوبات فيها فاقطب هاد هداية وتجريد كما أتى بتلخيص العبارات. وفي حذركم للأولين فاقتفي ومعهم تبصيرة وكافي ووزر أخرى عنهم للكافي. وعن أبي الفتح أتى والداني عنه وفي جميعه الوجهان. وعبرة وكبرة للمهدوي ولابن سفيان ومكي نروي. وقد رواه والد الفحام عن عبد باق فزت بالمرام. ثم من التجريد إجرامي وفي تبصيرة كاف بخلف نصطفي. ولابن بلي مات قد وجدنا تفخيمه أجواد فدر المعنى. وحاصرت وصلا من البداية هاد مع التجريد مع تبصيرة. وهو من الكافي بخلف يلفى وفي الهداية خلاف وقفى. والهذلي وعبد منعم معا قد فخم ذوات نصب أجمعا. وفخم ذكرا وسترا إمرا وزرا كذا حجرا ورقق صهرا. وسائر البابي بتفخيم فصل من الهداية وهاج ذا قبل مع خلف كاف وبتجريد يرد عن عبد باق عن أبيه فاستفد. ولكن التجريد لم يكن يذر تفخيم صهرا حسب ما لنا ظهر. وفخم الست بن قاقما مع فارس الداني عنهما وعى. وعبد باق عن أبيه اعتمده والشاطبي بالخلاف أورده. وهو لمكي مع وجهي صهرا وفي سواها خلف كاف يقرا. وزراك ذكرك بتفخيمهما هاد هداية وتجريد كما تذكيرة تبصيرة وكافي. وجامع البيان بالخلاف على أبي الفتح به الداني تلا. ولابن بلي مات حتما اعتلى. والطابري وصاحب الكافي ومن يفخم المضموم طرا فخمن لرى لهم في موضعي ذراعا. ومع ذراعيه فقل ذراعا. لكنه الأجواد في التذكيرة في قول لزمير الإمام الثيقة. ولابن بلي مات قل وجهان كما هما في جامع البيان. تنتصران ساحران طهرا مع الثقة قراء ومراء أوترا عن ابن بلي ما سمع أبي الحسن والطابني تسخيم كل فاتبعا ولكن الترقيق قل في الخمسة حكاه لزميري عن التذكيرة في غير لجودي كذا فيهن عن ابن بلي ما تذا وجدنا بشارر فخم له كالمهدوي وصاحب العنوان مع شيخ روي تفخيم حيرانا من التجريد قد أتى به النفاس نصه ورد ولابن خاطانا وعنه الداني وقد أتى في جامع البيان تبصيرة هداية وكافي والحذ والتلخيص بالخلاف وصاحب العنوان والتذكيرة والطابن الترقيق عنهم أثبتي مع صاحب التيسير والترقيق ليس طريقه فذا التحقيق هذا الذي في النشر قد رأيته ولابن بلي مات قد وجدته موثقا بلا خلاف فادري خلاف ما أوراده في النشر طرق اللامات للأزرق واللام بعد الطالب العنوان تذكيرة والمجتبى والداني عن طاهر كذا لعبد المنعم ترقيقها يروى بلا توهم طلقتم الطلاق بالترقيق لا من طرق النشر ابن فحام تلا وبعد غرقق من التجريد معه هداية كاف بخلفه وقع وفخما بعد سكون الضاء بلا خلاف فيه للقراء تغليظ صلصال من الهداية ولابن بلي مات أيضا أثبتي وآحد الوجهين عند الطابري وصاحب الكافي ومكي فاذكري وهو من التجريد وجها واحدا خلاف ما في النشر فافهم تمجدا فخم بخلف حيث حالت الألف للشاطب والمهدوي كما أولف والطابري وابن شريح وكذا من بعد صادها لتجريد خذا عن عبد باق واختيار الداني فيما على تيسيره اللامان ونحو يوصلوا بترقيق فقف من الهداية وتجريد عرف كذا من الكافي وعند الطابري وبالخلاف عنه الداني قري في جامع البيان والتيسير كذاك في حرز بلا نكير طرق أأنذرتهم للحلواني عن هشام وفي أأنذرتاهم يروي الألف حلوان عن هشامهم كما أولد ثم ابن عبدانا فعنه سهلا من غير كامل وجمال تلا به من المبهيد والمصباح فافهم هديت سبل الفلاح طرق إمالة زاد وشاء وجاء للداجوني عن هشام أمال زاد شاء جداجوني من غير كاف كنت بالمكنون طرق إمالة كافرين وذوات الراء للسوري وكيف كافرين عن صوري أمال كامل وللرملي غايات الاقتصار والكفاية وفي ذوات الراله الإمالة وفاق تلخيص عن المتطوع مع كامل أيضا فكن ممن يعي طرق عدم الغنة في الياء للضرير. وعدم الغنة للضرير في الياء والإتباع بلا نكير. وفي يوالي فيهما أوالي، والفتح في الغاري له والباري. طرق الإدغام الخاص لرويس والمطلق ليعقوب. في ذا غب اظهر عن رويس واجعل نحل وأنه اخريين نجم قبل عند ابن مهرانا، وقل في الهذلي مع أبي العلا، وقل فيه انقلي في أولي وإنه ثم على إدغامه أدغم وإن تظهر فلا. وأدغم النوم من المصباح وروضة للمالك يا صاحي. ومستنير جامع للفارس أيضا ومن كتاب القلانس. وبل كتاب في بأيد أدغما من مبهج وهو لقاط علما. يرويه للنقاط من كفاية أي لأبي العز احفظ الرواية. والمالك وابن سوار عن كلا إدغام بالكتاب بالحق اعتلا. ولي أبي العلا عن النقاط والحمام أيضا قل من الكامل حل. كذا من الإرشاد للقلانس وهكذا من جامع للفارس. وبالعذاب مدغم للطابري مع ابن غلبون ودليل قريب. هما من الكفاية الكبرى وعن قاضي عن النقاط للإرشاد عن بمبهج تلخيص التذكيرة والكارزيني. ومن الكفاية جعل بشور المالك قد أسجله، ولابن فحام خلاف ناقله. والفارسي خير عن الحمام في ذاك عن نقاط الإمام. ثم ابن فحام مبدل أنزل أدغم له كمن بشورى قد خلا. وصاحب المصباح ولا في الزمر في قوله أنزل لكم فقف الأثر. ومن جهنم الدغم يا صاحي من مبهج كذا من المصباح. وروضة ومستنير سامي مفردة لولد الفحام. والهذلي روى عن الحمام إدغامه كالفارس الإمام. وركبك إدغامه للطابري بمبهج مع ابن فحام قري. والكاف في كانون بالتذكيرة ومبهج وغابه المفردة. تصنع تمثل صاحي ادغمان لهؤلاء والإمام الداني. وولد العلاف عن نقاتهم عقاب مثل مدغم كماول. وذاك قل من مستنير وسلا يعقوب في المصباح ما لابن العلا. في أحد الوجهين ثم الكامل عن الزبير عن روح ناقد. وظاهر النصوص ألا يدغما بيات عن يعقوبهم فليعلما. فذا الذي قد قاله الإدمير عليه دوما رحمة القدير. طرق الإدغام والإظهار في باب التخذتم لرويس. باب اتخذتم أدغما من مبهدي كذا من التلخيص كامل يجي مفردة الزاني كذا من غايتي أي لابن مهرانا مع التذكيرة ولي أبي الطيب وابن مقسمي وهو عن النقاط أيضا قد نمي سوى ابن علاف فقاض عنه حمام عنه أيضا افهمنه والجوهري والكارزين أظهر في لا تخذت وحده بلا مرا وسائر الرواة عن رويتهم في الباب بالإظهار كن ممن علم وهو الذي في مستنير روضة كتابي القلانس المفردة ثم كتاب ابن خيرنا مع تذكار الجميع يا من قد وعى وصاحب المصباح دون خلف أظهر في تخذت حرف الكهف وقال في سواه الإزميلي إرعاه فقط هو المروي فائدة طريق كارزين من طرق النقاط عن يقيني وهو من المصباح والمبهج والكميل والتلخيص فافهم انتجل ومن كفاية القلانسي فتلك خمس طرق أخي وبطريق الجوهر الثاني زلا على أبي الفتح وطاهر كلا وهي من الكميل قل والتذكرة فهذه أربعة مقررة طرق الإسقاط في نحو هؤلاء والتحقيق في أئنكم وما بعدها لرويس ولي أبي الطيب عن رويتهم في هؤلاء حلف لولا قد علم أئنكم لديه لا يسهل وفي فتحنا عنه لا يثقل والضم في يضل عن يضل في غير لقمان له عن قلا وأعجمي عنه بالإقبال وتفعل يفعلون بالخطاب ذا القاري كذاك عنه فتح يا عبادي لا وهكذا تخفيف زاي نزلا كذلك التنوين في سلاسلا وسجرت لديه قد تثقلا عما يقولون فخاطب عنده وفي يسبح فذكر بعده لكن أئنكم به تخير أبو العلاء قال يا قبير وهذه الطريق ليست إلا من غاية لذي الإمام تجلى طرق الإبدال وغيره في هؤلاء إن لقبل وابن مجاهد له الإبدال في نحو هؤلاء إن يقال من الهداية وغاد واختلف في الحرز من تبصيرة كاف وصف والوجه الأخير هو التسهيل لديه فاقتنع بما أقول بحذفه الأولى ابن شنبوذ تلا لكن إنه من مستنير سهلا وحلفك الأخرى من التجريد عن عبد منعم بلا توديد ولي أبي العز عن الحمام كما أتى في النشر بالأحكام ولم أجد في طرق لقنبل ولا لسوسي بنشر ينجلي هذا على ذاك لمسقط ما على المديق الرب زدني علما طرق الفتح والإمالة لأبي عمرو وكيف فعل افتح مع الفواصل لدى أبي عمرو كما به تري من جامع ابن فارس ومبهج كذا من الكفاية الكبرى يجي غايات الاختصار مستنير كذا من التجريد يا سميري لابن نفيس وفارسي وقد رواه عنه سامري للمازني من روضة المعدل وصاحب القصيد للدوري كذا أبو العز من الإرشاد ثم المالكي كنجل خيرنا يهم وصاحب التذكار ثم الطابري والسبط من كفاية فاعتبري وقد رواه صاحب المصباح أيضا عن ابن فارح يا صاحي وبين ابن العلا من كاف حذب وتيسير بلا خلاف ولابن بل لما سمع أبي العلا والسامري من روضة عنه اعتلى وإنه لعبد باق عنه يروي من التجريد فافهمنه وهو من المصباح للسوسي ولي أبي الزهراء للدوري وعند دوري من التذكيرة هادم مع الإعلان والتبصيرة وعنه أيضا قد رواه الطابري مع ابن مهرانيهم لا تنكري وصاحب الكافي عن السوسي بفتح يحيى تابع المروي وقلل الفواصل العنوان كالمجتبى للشيخ بلا نسيان وإنه أيضا عن السوسي يرويه من روضات مالكي والملحقات مع غالب العلا فالمهدوي مقلل فيما فلا وفاقه في الملحقات الهذلي لكنه عنه انفرادا فاقلي ولابن شاذانا ونهروان عن زيد عن ابن فارح دنيا اضجعا للدور من غايات الاختصار ومستنير يا أخ الإبصار ولابن شاذانا لدى القلانس من الكفاية فاقتابسي ومن عن الدوري فيها ميلا ففي سواها منهما ما قللا طرق إمالة الناس وتقليل يا ويلتا وبابه للدوري وعبد واحد بلا التباس كلا لدوري مميل الناس والفارس عنه بتيسير وبه قد كان أخذ الشاطبي فانتبه واختاره في جامع البيان عن العراقيين أهل الشان وابن مجاهد به تلاوفي الزميري عن هاد هو الصحيح في والهذلي يروي عن ابن فارح والفتح عن باقي الرواة قد نحي وعن فتى مجاهد في الأحرى قالوا لعله اختيارا أقرى وويلتا وحسرتا وأنا كلا لدوري فقللنا وذا من التيسير والتبصيرة وآسف مع دين شاطبية والخلف في تبصيرة وزد متى بلا من الكافي هداية أتى هاد وقد زاد عسى وصلل أنا فقط من جامع الثاني تري ومعه إدغام كبير قد حسن أفاده الأستاذ لزميري رحم طرق الإمالة للسوسي فيما بعد الراء في الوصف. إمالة السوسي كالقرى التي وصلا من التيسير شاطبية وكامل غايات الاختصار وهو بها طريق قاض جاري وإنه أيضا لعبد الباقي يروى بتجريد على الإطلاق وفيه أن ابن نفيس ما روى إلا لا نرى الله يرى الله سوى وإنه عن ابن أحمد ما نقل إلا النصارى بعده المسيح حل والفارسي أطلاق فتحا كالملأ وكل ذا لابن جرير قد علا والشاطبي زاد على التيسير في الباب فتحا فافهما تقريري وهو الذي عن ابن جمهور تلي ومن طريقه رواه المذلي وكان رى الله مع الإمالة ترقيق كلاما من الجلالة ولقد رواه صاحب التجريد عن عبد باق فزت بالتأييد كذلك الداني قد سلاه على أهل الفتح الذي رواه عن عبد باق ذلك ابن الحسن وهو الخراساني بنشر قد عوني وفيه أن الشاطبي اختار تسخيمه كذا السقاوي صار ولي أبي العلا عن القاضي أتى كما في الزميري وجهان اكتسا. طرق الفتح والتقليل للسوسي في الراء المتطرفة. وفتح نحو الدار للسوسي نرويه من روضات مالكي غايات الاختصار مع كفاية كبرى ومصباح أقل فطانة وهكذا من جامع ابن فارس كذا من التجريد عند الفارس كذاك لابن حابش من روضة أخرى وفي الكافي على أهل البصرة وقلت مبهج ومستنير فاقصص بروث الآي عن تحرير كذا من الروضات إزميرينا حكى وفيما يظهر الأولى على وما عن ابن حابش أقراهما في النشر قل لابن الحسين فعلما. طرق الإسكان والاختلاس والإتمام في بارئكم وبابه للدوري. بارئكم مع باب يأمركم تلا مسكنا لابن العلاء أبو العلاء فالمالكي والشاطبي والصقري وصاحب التيسير ثم الهذلي وإنه في جامع الباني وفيك يأمركم بلا بهتان من مبهج ومستنير صاحي كفاية القلانس المصباح وهكذا من روضة المعدل وفيهما أيضا لجورين تلي من مستنير هادن الإعلان كذا من المصباح خذ بيان كفاية في الست والإرشاد أي لأبي العز هداك الهادي والفارس الداني عليه قد سلا به وللسوسي من الكاف اعتلا وإنه أيضا من التلخيص أي لابن بل ما تقل توصيص وعنه مختلس من العنوان على أبي الفتح تلاه الداني وهو لدوري من التبصيرة وسبعة هاد مع التلكيرة كاف وسلخيص وشاطبية كذا من التيسير ثم الغاية أي لابن مهرانا وإعلان تلي وفيك يأمركم عن المعدل وهو ببارئكم من التجريد أتى له أيضا بلا تقييد وهو لسوسي من المصباح ومستنير مبهج يا صاحي إتمام دوري لدى المعدل والطابري وابني سوار منجلي ولي أبي العز القلانتي ثم أبي العلا والطقراوي والشهر زوري معه الصقري وزد بباب بارئكم تكن ممن سعد والطابري إذ كان قط لا يرى خلاف ما عليه لزميري جرى وللعليم عنه جبرائيل وابني مجاهد وميكائيل عن قنبل ننسخ بفتح النون والسين مروي عن الداجون ومع أمانيوهم بالكسر لمسكين اليا قاله في النشر طرق الياء والألف في إبراهيم لابن ذكوان واليا بإبراهيم للنقاش في كل مواضع الخلاف فاعرفي وصاحب التجريد عند الباقرة بآلف للفارسي قد ذاكره ونص فيه أن عبد الباقي بآلف فيها وفي البواقي ثم ابن أخرم بياء مسجلا لدى وجيز مبهج أبي العلا وبالألف أيضا بغاب السورة من كامل كذاك من هداية ووارد الوجهان في تبصيرة عنه وفي هاد مع التذكيرة على ابن غلبون تلا الداني كلا ثم ابن مهران الألف قد أسجلا كطرق السوري في المواضع للكامل المبهيج للمطوع والأزرق الجمال عن هشام بالياء عند الطابري سامي وهو اختيار عبد باقي عن هشام كما بتجريد وجدنا والسلام وما بتلخيص العبارات نرى نصا عن ابن عامر مسطرا طرق الاختلاس والإسكان في أرنا وأرني لأبي عمرو أرنا وأرني باختلاس عن ولد مجاهد عن أبي الزعرى ورد وفارس يروي عن الحمام والنهرواني الرضا الإمام عن زيد وهو عن ابن فرح هذا الذي قلت لدوري النحي كذا روى الطرسوس عن السامر وأبو بكر عن فتى المظفر كلاهما لابن جرير ناقلا ثم ابن جمهور فعنه حصلا الشالبوذي وما أوردته فهو لسوسي فخذ ما قلته وأسكن الباقون عنهما وعن حلوان في فصيلة الإسكان عن طرق ما جاء في خطوات ولأعنتكم للبزي من طريق ابن الحباب لابن الحباب ضم خطوات أتى وحق قداني له لأعنتا وهو من التجريد أيضا ثابتا عن عبد باقي لأبي ربيعة حكم همزة الوصل يضم بدء همز وصل الفعل ما لثالث الحروف ضما لازما، فإن تكن ضماته قد عارضت فالابتداء بالكسر وهي قد أتت في أربع وتلك ثم قضوا إليه تو وقالوا ابنوا أنشوا يا أخي، ومن قرى بكسر طاء الضراء ومن اضطررتم فكباقي القراء، بضم همز ناظرا للأصل فالكسر للإتباع أو للنقل، فالنقل في الأول والإتباع فالثاني هكذا الذي أذاع، والنهرواني عن الفضل كسر فيما اضطررتم لابن وردانا أبر. طرق الصاد والسين في يبسط وبسطة لابن ذكوان، يبسط وبسطة عن ابن الأخرم بالصاد بسطة لنقاشيهم، وفيما عن غير كامل لدى مطويق الوجه صاد وردا، والسين فيهما عن الرملي من مبهج نرويه يا صفي، كذا من التلخيص أي للطابري وللشذا عنه يا ذا الناظري. طرق فتح زاد لابن ذكوان، وزاد لابن أقرب قد فتحا والطابري عند نقاش النحا، ومن طريق مبهج قد ناقله مطوعيهم كفيت المسألة. طريق الإظهار والإدغام لأبي عمرو في جاوزه هو والذين، وجاوزه هو الذين يا فتى لابن العلى الإظهار فيهما أتى، من كاف التجريد روضتين والمجتبى العنوان دون مين، والمبهج الكفاية الكبرى كذا من كامل ومستنير أوخذا، من جامع ابن فارس يا صاحي غايات الاختصار والمصباح، ولابن بل مات حتما جاري وهو عن الدور من التذكار، والسبعة الإعلان ثم الهادي كذا من القصيد والإرشاد، ولابن خيرنا ومك الطابري والسبط من كفاية فقدري، ومثله الزوتي وما تقدم هو الذي يعزى لنشر فعلما، وهو عن الدور من التذكيرة كذا من الحرز بدون مرية، ولابن مهرنا والصفراوي وما هما في النشر عن سوتي، ومنهما الإدغام للسوتي ومن جميع داني عن الشيخ وعن، وصاحب التيسير عن فتى العلاء يرويه بالخلاف مثل ما قلا، ثم من الكفاية الكبرى كما غايات الاختصار بكر أدغما، هذا عن ابن فرح ثم استقر له سوى الحمام فيما قد ذكر، أبو علي العطار عن إيقاني من مستنير يا أخ العزبان، ومن جامع الطروق عنه ساري سوى ابن شيطاوات والعطار، معا علي الحمام عن زيد وضح، ولابن شيطا عن فتى العلا وصح، عن أبي طاهر وقد رواه عن ابن مجاهد عن أبي الزعرف همن، ثم عن السوسي قد رواه ابن جرير هكذا نلقاه، وفارس به قرى وآخذ وجها لجمهور العراقيين ذا، والثاني بالإظهار قل من مبهج كذا من الكفاية الكبرى يجي من مستنير روضة المعدل غايات الاختصار مصباح قلي والطابري يرويه يا أخي وليس من نشر عن السوسي كذا أبو الزعرات وابن شيطا عن والد العلاف كن محيطا عن أبي طاهر وذا عن ابن مجاهد عنه يا ذا الفن طرق الإمالة في حمارك والحمار لابن ذكوان حمارك الحمار عند الصور أمل وللنقاش من تيسير حرز من التلخيص في الثمان كذا من المصباح خذ بياني وهو لفارسي من التجريد ولابن أخرم بلا تضديد روى ابن مهرانا كذا كالهذلي مع صاحب الوجيز مبهج ولي والشاطبي زاد فتحا فيهما على الذي في أصله فليعلما طرق ما جاء في أنبتت لابن ذكوان وأظهر المصباح للمطوع أنباتت المبهج للصور فعي والنشر قد أوفى لما ذكرنا وإن أخفشا ليبهرنا طرق الاختلاس والإسكان في نعمة وفي نعم اختلس الموارب ومن تلاهم خذ بلا مكاذبة كابن شريحهم وبهدوي وكابن غلبون وشاطبي أما العراقيون والمشارقة فهم على الإسكان لا مشاقطة وهو مع الإخفاء نقل الزاني وقال في رواية الإسكان آثار والإخفاء قال أقيت فاصغى إلى ما قال ذاك أرأت وابن شريح زاد إسكانا لذا قالوا لهم كما بنشر أسندا سورة آل عمران تقليل كالتوراة عن قالون من كاف ومبهج وتلخيص زك ولابن بل مات عن حلوان على أبي فتح سلاه الداني للسامري عنه ومن تبصيرتي لدى أبي نشيط من تذكيرتي هداية هاد وشاطبية كأصل الإعلان أيضا فاثبتي ثم أبو عمريهم به تلا على أبي الحسن فكن محصلا ووجه بين من تذكيرتي إرشاد عبد منعم تبصيرتي والمجتبى العنوان والهداية كاف وتيسير وشاطبية هاد وتلخيص العبارات أتى وأضجع الباقون عند حمزة طرق الفتح والإمالة في عمران والمحراب لابن ذكوان وصاحب المصباح للصوري أمال عمران على المروي وفارس وصاحب التجريد أيضا لنقاش بلا ترديد وصاحب الوجيز مع أبي العلاء عن ابن أخرم كذاك ميلا وهكذا يقال في الإكرام إكرام اللههن يا ذوي الأفهام. لكن المبهج زيد فيهما عن ابن أخرم على ما قدما، وليس من نشر طريق الرمل حقا من المصباح يا ذا الفضل. عمران والمحراب عن أبي الحسن فافتح، وعند فارس فأضجعا، وفتحك الأول دون الثاني للفارس وهم شيوخ الدان. وكلها يا صاحب التيسير وما طريقه سوى الأخير. طرق القصر والإبدال فيها أنتم للأزرق. ها أنتم لأزرق بلا ألف لشاطبية كتيسير ألف، ثم له الإبدال مد أثبت من شاطبية ومن هداية. طرق الإسكان والقصر والمد في يؤده وأخواتها لابن عامر. يؤده ونؤته نوله ويتقه فألقه ونصله من روضة المعد للحلوان بالمد كالتلخيص في الثمان. ثم ابن عبدانا بمد قد وعى وذا من العنوان والكافي معا، ومن سواهما بقصر سالي كابني مجاهد عن الجمال. والسامري عنه فارسي يروي، وعن هذا روى الداني، وهو من المصباح والوجهان في الحز منصوصان محفوظان. وقد روى الدادون بالإسكان، وعند الإزميري زيد اثنان، مد من الكافي ومبهج كذا، قصر من المصباح عنه أوخذا، ومد رملي أتى من روضة للمالكي ومستنير يافتي من جامع للفارس، وجاء عنه من الكامير للشذاء كابن الموفق وللمطوع من غير مصباح فكن ممن يعي. واختلس الباقون عن كليهما إلا فألقه يتقه ففيهما. إشباع مبهج لرملي حصل، والكل بالإشباع أقفش النقل. طرق الإسكان في أن لم يره لهشام، والاختلاس لابن وردان ويعقوب. أن لم يره أسكن لداجوني، ومن كفاية عن ابن عبدانا زكن. لكن الإزميري قال لم أرى في هاتي والداجوني مسكنا قرا، وذاكر الإشباع من كاف لدى هشامهم فافهم تكن مؤيدا. ولابن وردان اختلاس يا فتى عن هيبة الله ابن جعفر أتى، ووالد العلاف قد رواه عن ابن شبيب وابن هارون افهما. وقل كلاهما عن الفضل وذا الخباز عن زيد أخيرا قد نقل. والنهرواني مسكن في زلزلت، ولابن مهرانا ووراق فبت. لشباع كالخباز فيما قد قرى في الختمة الأولى به فقررا. وعن رويس جاء خلف الهذل، وهيبة الله على المعدل. يقصور عن روح وذا حرف البلد، والقصر عن يعقوب في الأخرى ورد. يرويه طاهر كذا الداني، وعند روح القلا وابن سوار. ثم عن رويسهم للهذل الوجهان من نشر علم. طرق الفتح والتقليل والإمالة في ذي الرائين لحمزة. اضجاع ذي رأين عند حمزة كل ابن مهرانا بغير الغاية مع صاحب العنوان ثم المجتبى وصاحب المبهيج فافهم تنجبا عن عبد باق صاحب التجريد قد رواه أيضا فلتكن ممن رشد وقال كن يرويه من مصباح ومسلم تنير يا أخ الفلاح والغايتين جامع ابن فارس مع روضتين سفري القلانس كذا من التلخيص في الثمان وكامل يا صاحب العرفان كذا من التجريد عند الفارس والحافظ الداني روى عن فارس تقليل عن حمزة من تذكرة حرز وتيسير وكاف تنصرة كذا بتلخيص ابن بل لما سمع هاد وجامع البيان متبع هداية ثم على أبي الحسن سلابه الداني فزت بالمنن وقال كن من الوجيز أوثرا وفتح قلاد بمصر باح يرى والغايتين جامع ابن فارس وكامل كفاية القلامس والروضتين مستنير وكذا عن فارس أتى بتجريد خذا وقال كن ما كان في ذا الهادي في قول إزميرينا الرشادي. سورة النساء طرق إمالة ضعافا لخلاد. وعند خلاد ضعافا ميلا صاحب تلخيص العبارات قلا وهكذا في وجه التبصيرة والحفظ والتيسير والتلفيرة كذا قرى الداني على أبي الحسن ولم يمل عن فارس فليفتحن. طرق التقليل في الجار وجبارين للأزرق. والجار جبار بالتقليل للأزراق من كاف وتيسير قبل وفيهما خلاف شاطبية والجار بالتقليل من تبصيرة وبين بين فيهما الداني روى عن ابن خاقانا وفارس سوا. طرق الضم والكسر في فتيلا وبابه لابن ذكوان. في كافتيلا انظر الكسر القلا لأخفش لكن من المصباح لا بل ضم للنقاش وهو قد قري في أحد الوجهين عند الطابري وهو من التجريد في محظورا وفي فتيلا ثم في مسحورا وذاك بالطريق عبد الباقي قد أتى ولابن أخرم نلت الرشد من غاية أي لابن مهرانا ومن تبصيرة تذكيرة هاد زك كذا من الوجيز والهداية الضم في خبيثة ورحمة وفيهما خلاف شاطبي والضم قل قراءة الداني ويكسر الرملي لدى أبي العلا والطابري عنه بذا أيضا سلا فتيلا انظر مع مبين اقتلوا عذاب اركض مع منيب ادخلوا مسحورا انظر ولبكر عنه تضم من إرشاد افهمنه والكسر للمطوعي أسجلا لكن من التلخيص يا وابن مجاهد يضم ما يجر لقنبل والثاني عنه قد كسر. طرق إدغام باء الجزم لخلاد وهشام. إدغام باء الجزم من الكفاية عن ابن عبدنا من غير مدية، وهو لجمال من التلقيص والمصباح والتجريد والروضات حل، كذا عن الداجون يروي الطابري وابن سوار عنه للمفسر، وصاحب الكامل أيضا أدغم لدى هشام من طريقه اعلما، وإنه المروي عن خلاد من كامل هداية وغادي، كاف ومصباح مع التبصيرة وجامع البيان والتذكيرة، وروضة المعد للعنوان والمجتبى وهو لنهران من مستنير ومن الإرشاد لعبد منعم هداك الهادي، وهو من التلخيص أيضا ورد أي لابن بل ما تفهم تمجدا، وصاحب التيسير ثم الشاطب مع ابن مهرانا فلا تكذبي، واخصص من التجريد عبد الباقي في قوله يتب بلا شقاق، وأظهرنه من العنوان وفيه بالوجهين يروي الداني عن فارس بن أحمد وتابعه الشاطبي، فاحفظ وكن متابعه. طرق الصادف أصدق وبابه لرويس بالصاد عن رويسهم محضا سلا، لدى أبي الطيب قل أبو العلا في باب أصدق، وإنه ورد من كامل أيضا فكن ممن رشد. حكم الياء المحذوفة في الوصل بالساكنين. ها حكم ياء حذفت في الوصل للساكنين وهي لام الفعل، وسوف يؤتي الله يقضي الحق وبعد ننجي المؤمنين حقا، ينادي من بعد ترم اقتربت بدون ياء كلهن كتبت، وقف ليعقوب على الأصل بيا، وفي ينادي ابن كثير واليا من جامع غايات الاختصار ومبهج مستنير جاري، كذا من التيسير والكفاية إرشاد للتجريد خذ بقوتي، وبالخلاف عنه في الإعلان والحز ثم جامع البيان، وسائر الباب كأو في الكيل قل بالياء رسمه وقف بالياء لكل، وتا ومن يؤتى ليعقوب اكترا وقف له بالياء تكن ممن درى، معا بهذه العمي تهدي حمزة وإن وقفه بياء تثبت، بالروم عند الشاطبي والداني مع ابن بلي مات والهمداني، وصاحب التذكيرة التجريد من فارسيهم بلا مزيد، ثم الكسائي وقفه بهادي بالياء من هداية وغادي، تذكيرة حرز مع التيسير والمفردات خذه عن تحرير، وأثبت القلف القلامسي كذاك في جامعه الداني، وموضع النمل لكل قاري كالرسم بالياقف بلا إنكار، ويا إيوان النمل عن علي عند ابن بلي مات والداني، والشاطبي وصاحب التذكيرة كاف وهاد ما عد الهداية، وإنه لصاحب التجريد عن فارسيهم بلا تفضيل، كيدي. قل يا عبادي حذفه في الزمر قبل الذين آمنوا لم ينكري. لكن أبو العلاء في الوقف انثرد بالياء عن رويته من الزرشد. طرق الإسكان والاختلاس في تعدل قانون. سكن تعدوا للعراقيين والخلف للداني أتى يقينا. وذاك عن قانون والمغاربة بوجه إخفاء لديه قاطبة. والشاطبي لم يذكر الإسكان مع كونه في أصله استبانا. مطلب طرق الإظهار والإدغام في هل وبل لأصحابهما. وبل وهل أظهر عن التاجون من كفاية القلان سجيا فطم. والروضتين المستنير ومن المصباح والتجريد والمبهيج حل. وقرأ بإرغام عن الحلوان إلا براد فله وجهان. لكن بالإرغام اقصص الكفاية عن ابن عبدانا وهكذا أتى. للحافظ الداني عن ابن أحمد عن سامري عن ابن عبدانا بدا. بل طابع الإدغام للمطوع عن خالف كما بمبهج وعي. والحافظ الداني لخلاد سلا على أبي فتح به نلت العلا. عن فارس ين ابن فحام النقل والخلف عن الشاطبي قد حصل. وذاكر الوجهين لزميري من الوجيز عن حمزات فلتفهم تجل. لكن لخلاد الوجيز ليس من طرق النشر كفي تليأسا. سورة المائدة. وطرق الكسر والضم في رضوانه سبل لشعبة. وللعلين وابن حمدونا وجد رضوانه بكسر راء فاستفد. أمال من كتابي القلانس وهكذا من جامع للفارس. مع روضة للمالك يقينا زيد عن الرمل الحواريين. وفاقه من مستنير غاية أبي العالمين على القباب عنه فاكدفي. سورة الأنعام. طرق إمالة حرفي رأى. حرفي رأى الداجون قد أمال من مصباح الكامل إعلان قمن. كالطابري وهو للمفسر من مستنير وابن فارس قري. وسائر الرواة عن هشام بالفتح فيهما بلا إيهام. لكن عن الجمال من تجريد أمال لزميري بلا توديد. ومع مضمر لحرفيه أمل عن فارس لنقاش تصل. وعند مكي وابن غلبون اجعلا عن ابن أقرم كما قد نوقلا. كذا أبو العلا عن الرمل تلا والهذلي والطابري قد ميلا. همزا عن السوري عند الفارس وصاحب الكفاية القلانس. وابن سوار مع مالك تخصيص هذا الوجه للرملي. ثم أبو العز من الإرشاد خط به الشذائي عنكم ممن فحص. وللعليم لا تكن مميلا في موضع بعد الذي جاء أولا. طرق الإشباع وغيره في قتده لابن ذكوان. والطابري في اقتده لم يشبع كثرا عن النقاش والمطوع، وهو من المبهيج للرمل كذا عنه من الإرشاد زيد آخذا. وصاحب المبهيج للمطوع يرويه بالإسكان كن ممن يعي. طرق يكون ويكون لهشام. زيد لداجوني ومن مصباحي عنه الشذائياء للنجاح، وصاحب التجرير عن جمالي يكن على التذكير كل تالي، وفتح عين المعد بالحلوان تذكير أن يكون عند الثاني. كذا من التلخيص قل للطابري المبهج المصباح يا ذا الناظر، وهو لعطار عن المفسر في مستنير عنده أيضا قري. طرق الإسكان والفتح في محياي للأزرق. إسكان محياي من الهداية والمجتبى الهادي مع التذكيرة لأزرق، ثم بن الثاني على سوى أبي فتح بن أحمد تلا، وهو بتجريد لعبد الباقي عن والد له بلا شقاق، والنشر لم يذكر من العنوان سوى هو المنصوص فيه اثنان. وقلف تلخيص العبارات مع تبصيرة كاف وحرز واقعا. سورة الأعراف. طرق تخفيف أن لقنبل. وبن مجاهد ونهروان اللعنات عنهما فخفف وارفعا، أورثتموها عند أقفش ظهر كذا من المبهيج للصور استقر. كذا من التلخيص للرمل قفي ومنه للمطوع بالزخرف، أرجئه للداجون قطرا أثبتي، زاد الإزميري وجه الصيلة، وذا للتجريد وللمفسر عن زيدهم من مستنير فالكري، وهكذا للطابري والسبط عن الشذاء فلتكن ذا ضبط. طرق التسهيل في آمنتم لهشام. وفي أغامنتم هشام سهلا إلا الشذاء عند داجون فلا، وابن مجاهد بطه أخبرا، وقنبل من الطريقين قرا، مبدلا الأولى بواو موصلا في الملك والأعراف يا أقل أولى، ومن طريق فان التحقيق في فال من الهمزتين وصلا يقتفي، وعند الابتداء فحقق أولا من الطريقين وثان سهلا، ويعكفون أذن ضممنها ويحسب نقرأ بغيب فيها، رؤياك رؤيايا معا أمل كذا إدريس من طريق شطي بذا، بساعة الداجون من طريق زيد فقل بالياء عن تحقيقي، ثم أبو حمدون عن يحيى كما عنه شعيب من طريقين هما، المتقي مع نفضويه ناقلا بيئاسين الذي لشعبة عتلا. طرق الإدغام في يلهث ذلك لأصحاب الخلاف وأحكام أخرى. إدغام يلهث اختيار الهذي لأزرق كما بنشر ثاقيل. ثم ابن مهران للصبغاني رواه حقا يا أولي العرفان. وعن هشام قد روى الداجوني من مبهيج التلخيص كامل فمن ومن طريقيه عن المفسر من مستنير يا أخ التبصري. وعند حفص أظهر التجريد في أحد الوجهين يا سعيد. كيدوني في الحالين للحلوان بالياء وذا من كامل للثاني. ومن طريق الطابري من غاية أبي العلاء يا ذوي النباهة كمبهج كاف ومن تجريد عن فارسي دون ما تسميد. والياء في الوصل فقط منه وضح عن مالكي وهو للباقي نصح. وليس من طريق نشر حذفها يقال في الحالين يا أولي النهى. وليي الله بياءين لدى ابن الحسين قد روينا مسندا. ثم بياء واحد باق نقل لكن لدى ابن حابش فتح حصل مع الشذاء وأتى بالكسر للشان نبوذي كما في النشر. والثاني الإزميري عند الأول قد زاده من روضة المعدل. وليي الله بياء واحدة مفتوحة من مستنير مسندة مع روضتين وكذا نرويه من كفاية القلانسي يا فطن. كذا من المصباح ثم غاية أبي العلا وكامل فأثبتي. كذا من التجريد عند الفارس وهكذا من جامع ابن فارس. والكل لابن حابش وينقل لابن الحسين أيضا المعدل. وللشذائي من الكامل صح كذا من المبهيج مصباح وضح. ثم بيا مكسورة من مبهيج للشانبوذي كمصباح يجي. أما بيا عيني فعن معدل لابن الحسين أيضا افهم تقبلي. وهو الذي عنه بكاف ناقلا كالمجتبى العنوان تجريد قلا. الفارسي كذا بتيسير مع الحذي وتلخيص ابن بلي ما تحل. والشانبوذي ليس في المصباح في قول إزميرينا النصاح بل لم يكن فيه بر جمهور ورد في قول هذا الحبر فاغفر بالرشد. سورة الأنفال طرق إمالة رمال شعبة. وكل أهل الغرب قد أمالوا رمال دا شعبة فيما قالوا. وابن مجاهد بإدغام تلا من حي عن بينة فحصلا. سورة التوبة طرق إظهار التاء عند الثاء. قد أظهر ابن أخرم من مبهج للتاء عند الثاء وإدغام يجي. وذا من التلخيص للصوري كذاك من روضات مالكي. يرويه رملي وزيد عنه من جميع فارسي كإرشاد زكي. وألغم النقاش فتح هاري لهو وللمطوعي جاري بالخلف عنهما فعن ثانيهما يفتاحهم المصباح يا ذا فعلما وهو لنقاش سوى التجريد عن فارسيهم بلا مزيد وضم راجوف الداجون إذ كانه نرويه لحلواني. سورة يونس مبحث طرق إمالة أدرى لابن ذكوان. أدرى عن الصوري قد تميلا وهكذا ابن أخرم بها تلا لكنه من الوجيز لم يمل كذا بتلخيص العبارات نقل مع غاية أي لابن مهرانا وعن أبي العلا الأولى فقط فأضجعا وعن شعيب عند يحيى ميلا كلا وشعبة أمال الأولى فالتابعان النون للداجون لا تثقلا كذا ابن عبدانا تلا مع مده من روضة المعدل وفيه أيضا عند ذاك الأول ابن سوار وأبو العلاء كلاهما خيار في الأداء كلمة الثاني هناك المؤمن بالهاء في العراق رسمه عمي فمن تلاهما بتوحيد يقف بالهاء وبالتاء عند ذي جمع فقف. سورة هود فتح النون في تسألني بالداجون. وتسألني وجه فتح النون يا صاح نرويه عن الداجون من غير مبهج مع المصباح وغير كاف يا أخ الفلاح ومستنير قل عن المفسر عليك بالموصوط والمقرر فتح أرهضي عن هشام يلتقى في مبهج وكامل يا ذا التقى كروضة المعد للمصباح مع كفاية القلان في فليستمع كذاك في التلخيص في الثمان وجاء في السبعات للحلوان وهو الذي به أبو عمرو قرى على أبي الفتح الرضا بلا مرى وإن إنه أيضا لداجوني يا صاح في روضات مالكي كذاك في التجريد ثم غايتي الاختصار يا أخ الفطانة وهكذا في مستنير وردا وجامع ابن فارس نلت الهدى وقارأ الباقون بالإسكان لدى هشام فصل البيان لكنه ليس طريق الشاطب كأصله فافهم ولا تكذب وما سوى الإسكان للمعدل من ابن عبدانا تأمل تعجلي. سورة يوسف والياء في من يتقي لا مرتعي لابني مجاهد فكن ممن يعي ائتى بفتح التاء للحلوان وإنما الضم طريق الثاني وابن الحباب عند بزه روى في باب ييأس مثل حفصه سوى مجاتن الكميل للصور وعن قاش التجريد ميلا فافهما. سورة إبراهيم وخاض للرملي قد تميلا وعند ثان كامل به تلا وعند داجوني أمل من مبهجي كذا بتلخيص وتجريد يجي مع جامع ابن فارس مصباحي والروضتين يا أخ الصلاح وللعراقيين في البواري وحرفي القهار فتح جاري لحمزة وهو الذي قد ورد من مستمير غايتين مسندا والمبهج الإرشاد والإرشاد والجميع والوجيز كن ممن عقل والكامل التجريد والتذكار وغيرها من كتب الأخيار وقد روى التقليل أهل المغرب وهو الذي أتى بحرز الشاطب وأصله أيضا مع التبصيرة كاف وفي الهادي مع الهداية كذا بتلخيص العبارات يؤم وغيرها فذاك ما في النشر تم. طرق الحذف والإشباع في أفئدة لهشام. أفئدة بالحذف عن هشام يروى من الكافي بلا إيهام وإنه من روضة المعدل عن ابن عبدانا وداجوني تلي بل عنه لا من مبهج فاحذف وفي غايات الاختصار خلفه قفي وقارأ الباقون عن هشامهم بوجه إثبات كما عنهم مول والشاطبي يزيد ذاك الأول على الذي في أصله تأصلا. سورة الحجر. طرق رويس في ضم هاء الضمير وكسرها. ويلهيهم مع يغنهم قهم معا قاض عن النقاط بالكسر وعا كذا ابن خيرون عن الحمام فافهم بلغت غاية المرام والهوذلي عنه أيضا قد روى ضم قهم عذاب مع كسر السوى وسائر الرواة عن رويتهم بالضم مطلقا فكن ممن علم. طرق إظهار الذال عند الذال لابن ذكوان. إذ دخلوا وإذ دخلت أظهري بالقلف للنقاش عند الطابري وعنده الإدغام للمطوع بلا خلاف فلتكن ممن يعي وحرف إذ دخلت للرملي أدغام في جامعي فارسي كإذ تفيضون تقول للذي للمؤمنين فيه عنه فاخذي ومعه المبهيج في ذيني وقد أظهر عند الذال للصوري لقد. سورة النحل والإسراء. أتى يلقاه لرملي أمل ثان من التجريد نقاش قبل لنجزين النون للمطوع ومن كفاية القلال سيوعي عن ابن عبدانا وللثان قلي من صاحب المصباح والمعدل وعند داجوني من الكامل مع جميع قياط وإعلان وقع وعن هشامهم أتى من مبهجي وعند نقاشيهم أيضا يجي سوى أبي إسحاق والقياط من كتاب تجريد فخذه يا فطن وعن رملينا طريق الصابر والمبهج الإرشاد يا ذا النظر عن كار ديني عن الشذاء وهو عن الرمل بلا خطاء. أسجد للصور بتسهيل تلا لكن من المبهيج والتلخيص لا. وما سوى الإدخال عن هشام من الطريقين على التمام. سورة الكهف طرق حفص في السكتات الأربع وأحكام أخرى. والسكت عن حفصهم في الأربع من شاطبية كأصلها وعين كاف وتلخيص العبارات ومن تذكيرة هاد هداية زك تبصيرة وهو من التجريد عن عمر بأول وثان فاتبعا. والفارس في من وبل عنه كذا قل عبد باق عن عبيد آخذا. وهو الذي في مستنير مبهج إرشاده مرطادنا فأدرجي من غاية كذا يقول الجازري قلت وكالمبهج نص الطابري. وليس من كاف وهاد تبصرة هداية من طرقه المقرر. ولبن مهران الذي قد ذاكره في المدرجين فادري يا من ناظره. كلتا مثنى عند أهل الكوفة وهواك إحدى عند أهل البصرة. فافتح بحال الوقف أو فمين والجازري جانح للأول. واختاره أيضا عن الكوفي فقط صاحب غيب النفع لا تخشى الغلط. أتباع صل شدد عن الرملي في مبهج النلفي كالزميري. وفي جزا كهف وطه لا تقف بالواو عن هشامهم حيث وصف لأنه من الشآمين والواو من رسم العراقي. وقد تلقى أهل كل بلد موافق مصحافهم بالسند. وتهلا لحمزة في الكهف من أجل انتصابه وتنوين قم. سورة مريم طرق قالون والأزرق في تقليل هايا. طلال عن قانونها يتبصرة وجامع البيان ثم التذكرة. حرز وتيسير وتلخيصان والكميل والكافي به خلف حصل. ولم يكن طريق تيسير سوى فتحيه ما لكون دانيه روى. عن فارسي عن عبد باق فتحا وذي طريقيه كما قد صح. الأزراق في التجريد مع هداية يفتاح خلف الكاف مع تبصيرتي. طرق مراتب عين. والقصر في عين من الهداية هاد وكاف مبهج كفاية. ومن وجيز جامع الخياط والغايتين خذه باحتياط. ولابن خيرون أبي العز أبي معشارهم فافهم ولا تكذبي. ولابن فحام من المفردة كروضة المعد لحفظ واثبتي. ومستنير ومن الإعلان توثيقها من جامع البيان. والمجتبى المصباح والعنوان تذكيرة تبصيرة إعلان وقاصد مفردة للدان تيسيره والحفظ عن إيقان تذكارهم وروضة البغداد ولي أبي الطيب بالإرشاد وآحد الوجهين في الكفاية أيلي أبي العز مع الزواية والطول في مفردة للدان وسبعة هداية إعلان تبصيرة وجامع البيان بالحجز تمت يا أخا العرفان. سورة طه طرق تقليل هاء طه للأزرق. قلا لها طه لأزرق أبو معشارهم وخلف كافي يصحب وعبد باق قل من التجريد من تبصيرة أبو عدي يا فصل سوى سدى أمال أهل المغرب ومصرنا عن شعبة المهذب يخيل الصوري بالتذكير في مبهج نلفيه كالإزمير ويأتيه مؤمنا عن السوسي يقرى بإسكان لشاطبي وصاحب التيسير ثم الكافي ولابن بلي مات أيضا وافي. سورة الأنبياء والحج. بالأمر قل رب اختيار طالفي من جامع للفارسي فعرفي كفاية للسبط مع مصباحهم فيما لنا أبداه لزمير روح وللشذائي عن الرملي خاطب إرشاد القلانسي في تاصفون وهو للصور من المبين بهيج للمطوع المصباح دن والغيب للصوري من باقي الطرق وما لأقفش سوى الخطاب حق. سورة المؤمنون. عليم بالرفع ابتدى الجوهري وهكذا عن ابن مقتم حري كالكارديني مع القاضي يولمهما عن النقاس عن رويثهم. سورة النور. وابن الحباب رأفة له اسكني وابن مجاهد له الأخرى اسكني وعن أبي حمدون كسر جيمي جنوبهم خذه بالتسليم إشباع يتقه لدى قلادي نرويه من هداية وهادي وروضة المعد للتبصيرة والمجتبى العنوان والتذكيرة كاف وتلخيص وتلخيص كذا من غاية أي لابن مهران خذا وإنه لغير حمامي نرويه من روضات مالكي وآحد الوجهين في التيسير والشاطبية بلا نكير والحافظ الداني مشبعا قرى على ابن غلبنا فكن ممن درى ومسكنا على أبي الفتح تلا وإنه المنقول عن باقي الملا لكن بتجريد عن الحمام ذلك عند الفارسي سامي. طرق الإظهار في لبعض شأنهم بأبي عمرو. نصا روى السوسي بالإظهار لبعض شأنهم بلا إنكار. وعن أبي الزعر بن شيطاف الأداء يرويه عن دوريهم نلت الهدى. وعن سوى الحمام عن نجلي فرح ابن سوار ذاك في نشر وضح. سورة الفرقان والشعراء. وابن مجاهد تقولون بثاء دون حاذرون مد يا فتى. سورة النمل. بيا فما آتاني وقف حفصهم من مبهج كفاية السبط يوسن. وهو لتلخيص العبارات ومن تذكيرة وعند ساكن قمن. وآحد الوجهين في التيسير والشاطبية بلا نكير. سورة لقمان. بأجل المطوعي يبدل وذاك عند الأصبهان ينقل. وإنه يروى عن الحمام عن هيبة الله بلا إيهان. وقلت مبهج عن الشريف في نونا لدى المطوعي فعرفي. سورة الأحزاب وسبأ. ويقطر الرمل لآتوها فعي والكامل التلخيص للمطوع. ويفتح الداجون في إناه كثيرا الما فيه قد رواه. من ساء سهله بإسكان سوى كاف ومبهج وتلخيص سوى. سورة ياسين. ياسين بالتقدير قانون تلا وذا من الكميل قد تحصلا. وهو عن العطار عند الطابري من مستنير أتى فحذري. وهو من المصباح تلخيصين وعند الأزرق بغير مين. يروى من الكميل تلخيص الحسن كذا من العنوان كن ممن فطن. وقل من التلخيص في الثمان والكامل المصباح نصبهان. مقلل تذكيرة لحمزة كذلك العنوان مع تبصيرة. وقال كن يزاد عنه الطابري كصاحب الوجيز يا ذا الناظري. والنون بالإظهار عن قانون جمهور أهل مغرب يرمون. كما بتيسير وحز تذكرة هداية هاد وأيضا تبصرة. كذا بتلخيص العبارات وقص أبا نشيط جامع الداني. ونص صاحب التجريد على الإدغام من الطريقين عن الإمام الفارسي. وعلى الإظهار عن ابن نفيس عند حلوان افهما. وقد روي الإظهار عن غيرهما من الطريقين معا فليعلما. وهيبة الله لحلوان أظهار في نص القلامسي. وصاحب النشر لكاف أظهر وقال الإزميري ليس مظهرا. وهو لأزرق بتجريد وعن ثان بغاية ابن مهران علما. وعنه لا للنشر بل للدان إظهاره فاحفظه عن إيقان. ثم من التلخيص أي الطابري يا صاحب المطوعي قد قري. وهو من الكميل للصوري من الطريقين على المروي. كذاك من جامع فارسي ومت تنير جاء للرمل وعن أبي ربيعة فأظهر ثم ابن آدم فعنه أظهر أبو العلا مع القلادسي كذا ابن فحام لفارسي وصاحب المبليج قد رواه عن نفطويه هكذا نلقاه وقد روى الإظهار في الكفاية لا مبهج عن العليمية فسي ثم لحق أدغما من روضة المالك التجريج ثم غايتي أبي العلا وجامع ابن فارس كذاك من كفاية القلانس ومستنير ومن التذكار وجامع البيان لا تماري وذا لهؤلاء من طريق زرعان عن عمرو على التحقيق ونون للأزراق من تبصيرة أظهر وذا الصحيح في الهداية كذا من التيسير والعنوان كاف وحرز فيهما الوجهان والمذهب الإظهار في التبصيرة لداء بالطيب يا ذا الفطنة وللعليم أدغم أنها هنا من الكفاية على ما بجنا وسائر الذين عنه مختلف هناك ما بياتينا وصف لكن الأصبغان حتما أظهر هنا في قول مذمين يرى مالي للدجون بالإسكان إلا من التلخيص والإعلان والكامل المبهيج والتجريد عن مالكيه بلا بديد والهودي أيضا عن الحلوان منفردا تلاه بالإسكان يخصمون الفتح للحلوان مع فتح كاف مبهج للثاني وعنه زيد يعقلون خاطبا لكن عن الصوري لرملي غيبا سورتين الصافات وصاد وفي أئنا وأئنك لمن وبعد أئنا لحلوان زك مدى من التيسير شاطبية والكامل الإعلان يا ذا الفطنة به على فارس الداني سلا وهو لمن قصار المنفاصلا وعادم الفصل من العنوان المجتبى الكامل والإعلان وإنه من روضة المعدل كذا بتلخيص العبارات قلي وعدم الفصل في الأولى منه والحفظ والتيسير فافهمنه وروضة المعدل الإعلان والمجتبى الكافي فخذ بياني به تلا الداني على أبي الحسن ثم عن الداجون فصلا أطلقا وذا من التلخيص في الثمان وهكذا من غاية الهمدان وللشذائي من مبهج والفصل في ثالثة فقط يجي من مستنير ومن التذكار كذا من التجريد لا تماري وروضة المعد للمصباح مع كفاية القلانس فليتبع هذا وترك فصل في الجميع من جامع الخياط يا سميع كاف مع الإعلان ثم كامل وروضة للمالكي الفاضل وإن إلياس لدى هشام بالوصل عند الفارسي سامي كما بتجريد وللداجون الأمور من كفاية القلانسي يا فطن، وإنه من روضة المعدل وجامع ابن فارس أيضا تلي. كذاك من غايات الاختصار، وهكذا من مستنير جاري، وهو بلا خلف من الطاشيهم وصل من المبهيج لابن الأقرم. وعند رملي للشذاء يا فلا لذاء بالعز بإرشاد فلا، وصل عن المطوع يا صاحي لكن من الكامل والمصباح. ولابن ذكوان الخلاف أطلق في الحز والتيسير يا أقد تقى، ووصل الصفا للصبمان لي نعجة بالفتح للحلوان. من كامل بالخلف والمعدل عن ابن عبدانا روى فليقبل، وعن هشام بمبهج يرى، وكل من يقصور بالفتح قرى. وبعد أظهر عن حلوان لقد من كامل حرز وتيسير ورد، كالمجتبى العنوان تلخيص الحسن وعند جمال وداجون ظهرا، كما بمصباح وللمعدل عن ابن عبدانيهم فحصل. خليصة أضافه الحلوان وإنما أضاف للبيان. سورة الزمر. يرضاه للصور بقصر فاعلم، وهو من المبهيج لابن الأقرم. وصل لنقاش من التيسير والحفظ والتجريد يا سمير، قل تأمروني لا بنون ثانية، زيد عن الرملي كان راوية عند أبي العز القلانسي. كذاك من روضات مالكي من جامع للفارسي، ثم عن قبازهم عن الشذاء فقرأ من كامل، ثم عن القباب ذا من مستنير كامل قد آخذ، وعنه من غايات الاختصار لكن على التخيير يا ذا القرآن. سورة غافر. تدعون بالخطاب لابن أقرم من مبهج، وهو لطور ينتمي من كامل ولم يكن منونا، من كافن الداجون قلب أيقنا، ونون الجمال من مصباح، ومثله المطوع يا صاحي. ما لي بفتح عند صوري لكن له الإسكان عند الطابري، مع صاحب المصباح مع ذي المبهج، وللشذاء عند رملي يجي. لداء بالعز من الإرشاد، فافهم هدي تسوب للرشاد. سورة فصلت. أئنكم سهل مع الإبطال، كما بمصباح عن الجمال، وهو من الحرز مع التيسير عن ابن عبدانا بلا نكير، وهكذا من روضة المعدل عنه كتلخيص العبارات جلي، والمجتبى العنوان أيضا وعلم من مبهج كاف لدى هشامهم، والشاطبي زاد أن يحقق، وحقق الباقون فيه مطلقا، وابن مجاهد بإخبار نحي بأعجمي من طريق صالح، كذا ابن عبدنا وعن جمال يخبر من يقصر ذا انفصال. الإبطالي. وصاحب التجريد أيضا أوثر لكن بتلخيص خلاف ذكر. أصول مصباح بها إخبار حلوان والفوش به استخبار. ثم من المبهج للشذاء إخبار داجون بلا خفاء بما له كشعبة المفسر عن زيد انفراده مقبول. وصاحب الكافي لدى هشامهم يرويه بالإخبار كن ممن فهم. ويصل الرملي وابن الأخرم هناك أن كان بخلف فعله. فالفضل من غايات الاختصار أتى لرملي بلا إنكار. ولابن أخرم من الهداية كذا من الهادي مع التبصيرة. سورة الشورى. إسكان يوحيا ورفع يرسلا بالخلف تلخيص لنقاش تلا. وهو لرمي سوى الشذاء عنه من إرشاد بلا مراء. والهوذلي وصاحب التلخيص عن مطوعي قد راوياه فعلما. سورة الزخرف. لما بتخفيف رواه الداني على أبي الفتح عن الحلوان. وذاكر الوجهين في الجميع مع تيسيره والشاطب له تبع. قد دال نجواهم بلال بن العلا كاف وللدوري هاد قللا. وقللت هداية له والقصر في الكافي أتى لابن العلا. والمد للدوري في الثلاثة فافهمت فز يا صاحب الوراثة. سورة الأحقاف. لينذر الخطاب فيه علما للفارس والشانبوذ وهما معا عن النقاش وهو عن أبي ربيعة. فافهم ولا تكذبي. وهو الذي تلا به الداني والحجز قال اختلف البزي. وكسرها سوى المفسر الداني جون طفو عنه في نوفي النون يؤمن. وفي أذهبتم بفصل سهلا هشامهم من مبهج فحصلا. كذا من الكفاية الكبرى تلي عنه كذا من روضة المعدل. وإنه عن ابن عبدانا ورد من غير كامل فكن ممن رشد. وإنه أيضا عن الداجون من غايات الاختصار فافهم يا فطن. وافصل محققا عن الحلوان لغير من قدمت باستيقان. وإنه أيضا عن المفسر من مستنير يا أخا التبصر. وعدم الفصل مع التحقيق نرويه للداجون عن تحقيق. عن غير نهروان والمفسر ومبهج عن الشذاء فالكري. ثم مع التسهيل نهروان يروي عن الداجون يا ذا الشان. من غير روضة المعدل ومن غير كفاية وغاية ذك بيا وتحقيق بلا فصل لدى داجون المصباح قد تفردا. سورة الفتح. آذاره كاف عن الداجون مد وقصره عن ابن عبدانا ورد من الكفاية وللجمال يروى من المصباح باتصال وهكذا من روضة المعدل لكن لكل منهما فحصل. سورة الذاريات. يوميهم الذي إلى أهليهم انقالبوها ضم رمليهم من مستنير مبهج وجامع الفارسي مع مصباح وعي إرشاد للتلخيص أي للطابري كما في الإزميري يا ذا قرري وقد وجدته بتلخيص ورد كمستنير مبهد فليعتمد. سورة الطور. ولابن شنبود بدون غمزة وما ألتناهم فخذ بقوتي صاد المسيطرون مع مسيطري من جامع البيان مبهج قري له وسيل فيه مالق بني من مستنير وهنا عنه تلي وذا لجمهور العراقيين وأهل مورب فخذ يقينا وهو الذي لابن مجاهد حصل في الحز والتيسير كن ممن عقل وفيهما النقاش عنه السين وذا من التجريد يا فطين وهو الذي يروى عن الحمام الفارسي يا أقى الإسلام وهو عن ابن أخرم أيضا يرى غير مبهج فكن ممن درى والصاد فيهما لحق قد أتى من روضة للمالكي ثابتا كذا من التلخيص أي للحسن تذكيرة مع الوجيز أيقني والسين هاهنا من الإرشاد أي لأبي العز هداك الهادي ومبهج وغاية الهمدان على أبي الفتح تلاه الداني وقل كلاهما من التيسير وشاطبية بلا نكير وقد أتى في السورتين السين وذان غير من مضى يكون وقارأ الداني بمحض صاد هنا وفي الأخرى لدى خلاد وذاك قل في أحد الوجهين على أبي الفتح بغير مين نص على ذلك في التيسير والشاطبي فاحفظه يا سمير واصبر لحكم عند دور أظهرا بالخلف من حز وتلخيص الحسن كذا من التيسير والتذكيرة وأظهرا فقط من التبصيرة. سورة الحشر. دولة انصب لابن عبدانا كما إليه في الكفاية الكبرى انتمى وهو لجمال لدى المعدل والطابري وابني مجاهد جلي وعند داجونيس والكافيوس كذا بتجريد لدى هشامهم والرفع والتذكير في الكافي لدى هشامهم وهو بمصباح بدا وهكذا بمبهج وكامل يروى عن الجمال يا ذا فعقل ومن طريقه أبو عمرو على الفارسي شيخه به تلا وهو بتيسير وحرز ذكرا والرفع والتأنيث منهما جرى يرى وهو الذي في سائر النقول عن ابن عبدان احفظ المقول. سورة الامتحان. يفصال قد شداده الحلوان كاف وتلخيص فقط للثاني. سورة المنافقون. كأنهم خشب سكون الشين لبني مجاهد فخذ تبيني. سورة الطلاق. قد لا يئسن الياء للداني أظهر كشاطبي وصفراوي عند أبي عمرو وللباقين لديه أدغ مثل ما روينا وقل بذا وذاك بزي قرى فذا الذي في النشر عنه ما جرى. سورة الملك. قد أدغم ابن أقرم من تذكرة هداية وغاية وتبصرة هاد وتلخيص العبارات مع المبهيج عن طاهير الداني نقل ومن سوى المبهيج ثم الغاية أدغامه الرمل سعد رواية لكن من الإرشاد إدغام لمن سوى الشذائ عنه كن ممن فطن من كامل متطوع له ادغم مع احتماله عن ابن الأقرم. سورة الحاقة. كتابي يهفو الوجه نقل الأزرق في غير تيسير لداني اللقي والخلف في الكافي وشاطبية والكامل التجريد والهداية خطاب يؤمنون والذي تلا حقا عن النقاش يرويه الملا وزاد الإزميري عن أبي العلاء عن ابن أقرم خطابا الجلا ولابن ذكوان الخلاف أطلقا لشاطبية فكن محققا. سورة المعارج. وفي ولا يسأل ضم الياء لابن الحباب قل بلا مراء. سورة القيامة. ولابن عبدنا من الكفاية تذكير يمنى فصغى للمقالة من روضة المعدل الجمال وفاقه كذا هشام قال من مبهج وذاكر الشذاء أيضا عن الداجون في الأداء وهكذا من مستنير عن لقد روى المفسر افهمنه. سورة الدهر. ولابن شنبوذ فقف بالآلف على سلاسلا كحمام تفي وذا عن النقاش وهو عن أبي ربيعة فزت بنيل المطلب زيد عن الداجون ليس يصرف سلاسلا ودون مد يقف ووقف نقاش بدون ما ألف وذاك عند الفارس عنه قلت كما بتجريد بلا إنكار وجاء من غايات الاختصار للواسطي قل عن الحمام وهكذا من مستنير سامي للنهرواني كذا للطابر ثم من المصباح للزيد وإنه فيما روى المغاربة فثق بقولي لا تكن مكذبة وآحد الوجهين في التيسير وشاطبية بلا نكير ومن وجيز لابن أقرم وعي قصر كمصباح عن المطوع ومن روى تكتل حق أو القصر منفاصلا وقفا على القصر اقتصر كوقف أهل مغرب ومصرنا وخلف حرز وتيسير بينا وبنو علي حمزة حيث يقف عن ابن وهب عند روح لا ألف من كامل وللزبير جاء من غايات الاختصار فافهم يا فطن قصر قوارير عليت الثاني واقفل لأهل الشرق عن حلواني وعنده وما تشاءون بتاء من كامل ومبهج السبط أتى وعند داجوني من الإعلان تجريد التلخيص في الثمان كفاية كبرى ومن مصباح والروضتين يا أخا الفلاح وعند نقاش طريق الطابر كذا من المصباح في وجه حري وهو من المبيج لابن الأقرم ثم عن السوري يا ذا فعلمي سواء بالعز القلانسي والمالكي ثم فارسي والكل عن زيد عن الرملي قل واسوى المصباح يا صفي في أحد الوجهين والنشر خلا من عده من طرق رملي عقلا سورة المرسلات فالملقيات فالمغيرات على أصحابه الرضا بن مهران تلا كلا بإدغام عن الوزان وأدغم الأول دون الثاني من مستنير عنه عند الطابري وهو يرويه عن ابن البختري وفيهما الإظهار للجمهور وهو ومع الأول في التيسير والحرز والداني تلا بالأول على الإمام فارس فحصلي ولابن جماز بأق تسبدا وومع التخفيف وهمز شددا فأول للهاشمي يا فتى والثاني للدوري عنه قد أتى سورة التطهير وللشذائي عن ابن الأخرم في فاكهين القصر يروى فعلمي ولأبي العلا لداجوني وهو بلا خلف عن الرملي سورة الفجر وللزبير بعد بل لا قد أتى من كامل غايات الاختصار تا وليس إلا منهما طريقه كما بنشر قد أتى تحقيقه طرق التكبير من أول شراح التكبير لابن كثير قال مستنير وعن أبي العلاء مع ابن فارس وصاحب التجريد عند الفارس والمالكي وعن أبي العز وعن غيرهم من العراقيين عن وصاحب التجريد مع أبي العلاء لابن جرير عند سوس ناقلا هذا عن ابن حابش فليعلما وعن أبي العلا لكل يعتما ثم عن المكي كاف ذاكره كالكامل التيسير ثم التذكره وغيرهم من آخر الضحى ومن كامل المصباح للكل وعن أبي العلاء ثم الهذل أول كل سورة لهم تري وأول التوبات لا تكبير له لقرنه حيث أتى بالبسملة ومنهم من قال للمكي من أول الضحى كمالكي وكأبي العلا وللبز قلي تكبيره من روضة المعدل وابن الحباب عنه من ألم سلا مهللا مكبرا فحصلا كذا العراقيون عند قنبلي ومن تحدث عند مكي جلي لمن تقدما ومن بدء الضحى لمن مضى عنه كما قد وضحا وخص قنبل لدى المعدل ومن تحدث أو ألم فحمدني ولابن الحباب بعده وذاك من طريق عبد واحد عنه يعن ولنختم القول بحمد ربنا نسأله خاتيمة الخير لنا ثم نصلي ونسلم على من قدره على الأنام قد على سيدنا محمد وعترته وصحبه وتابعي شريعته.